بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. كلمة فسوف يعلمون، احنا بنقول يعلمون للواقع يعني الحال، ويمكن للحال القريب قوي، انما قلت فسيعلمون يبقى فيه فتره مستقبله بس مش طويله، فسوف يعلمون تبقى فيه فتره طويله. المناسب للتهديد انه كان يقول فسيعلمون ولا فسوف يعلمون، ما دام الامر كل ده للتهديد لازم يهددوا بان المساله تيجي على طول هتعلم. قال لك لا، الله افسح المجال علشان يشمل كلمة سوف دي تشمل الآخرة، إنما فسيعلمون يمكن يجي لهم شوية عذاب في الدنيا ولا حاجة، يبقى فسوف يعلمون واخد الإيه في الزمن كله. ما دام فسوف يعلمون يبقى يصح إنها تيجي بعد شوية. ليه بعد شوية؟ قال لك لأن الأمر في أوله، والمسلمين لم يقدروا أن يحموا أنفسهم وذهبوا للنبي وقالوا له ما احناش قادرين نحمي نفسنا، شوف ادعوا الله لنا، استنصر ربنا لنا، لما امرهم بانهم يهاجروا ما دام مش قادرين. لما كان يقول فسيعلمون ما تلحقش الحكايه دي بنصر، انما ادى الامد الايه الواسع. ولذلك تجد الدقه في اخذ العهد من الانصار للرسول ومن الرسول للانصار في لما جوله، قالوا له خذ لنفسك، قال كذا وكذا وكذا وتحمون مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم، قال له فإذا فعلنا ذلك فما إهللنه. كان من الممكن أن يقول ستملكون الأرض، ستنتشر دعوة الله، ستصبحون أنتم المنصورين، سينهزم قدامكم، إنما من الجائز أن اللي بيقول لهم هذا الكلام يموت الصوت ولا شوفوش حاجة من دي خالص. فماذا قال لهم؟ قالوا له لنا ايه لو احنا وفينا؟ شوف الكلام، قال لكم الجنة، لكم الجنة، وان كان بعدين قال والله لا يتمن هذا الايه، لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من حضرموت الى صنعاء لا يخشى على غنمه الا الله والذئب، انما ما بيدهاش في العهد دي، انما يجيب الحاجه اللي كل هيتفق فيها، اللي يموت الصبح زي اللي يموت بعد كده. قال لكم الايه؟ لكم الجنه. وايضا حين يصرفهم عن دنيا الناس الى امر يكون في الدنيا تبقى الصفقه مش قوي، ده لازم يصرفهم عن دنيا الناس بشيء اكثر مما في دنيا الناس، ولا اكثر مما في دنيا الناس الا الجنه، يقول لهم لكم الايه؟ لكم الجنه. ولذلك لما قال لكم لكم الجنه، بعض الصحابه كانوا في المعركه وبيمضوا تمرة، فقال بقى يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أنني أدخل المعركة دي وآكل وانقتل واروح جنة. قال له طب وماذا يبطئني بمضغ التمرة حتى أصل الجنة؟ أي تعجلها. يبقى إذن كلمة فسوف عشان تبقى إيه؟ تبقى صالحة للزمن الإيه؟ لكن لما ربنا يريد بس زمن الدنيا يوم يجيب السين، ليه؟ زي ما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تبقى ده لازم يكون في الدنيا كل يوم تجد حاجات تثبت القدرة، كل يوم تجي حاجات لما يشوفها العلماء المتخصصين أو الباحثين يقولوا يا سلام على الدين ده ويدخلوا فيه. كلمة سنريهم آيات، ولما تشوف سنريهم أهي كانت زمن رسول الله سنريهم ثم بعد ذلك قال أريكم الآن، لا ظلت إلى الآن برضو إيه، وقبل أن تقوم الساعة برضو هتفضل إيه. إذن فمستقبل أسرار الله في كونه لا تنتهي أبدا إلا بالسر الأعظم في الآخرة، فسوف يعلمون. المصاحف لسه فيها كلام، وليتمتعوا مع وجود الواو حاطط كسرة في اللام، مع أن كان الأصول إيه، وليتمتعوا. كتاب الله ما فيش كبير عليه أبدا أبدا، عشان تعرفوا العظمة بتاع القرآن. سيدنا الشيخ عبد الباقي رضي الله عنه وجزاه الله عما قدم للإسلام خير الجزاء، عمل المعجم إيه المفرس عشان يحفظ القرآن، وبعدين يجي في مين، في اسم الله اللي من أجله هذه المسألة، في اسم الله، وينسى الكلمة دي في البسملة، يقول بيها بسم الله. لما جه يعد قال من أول الحمد لله، وبسم الله ما جابش الاسم، ولذلك نقص العدد فيها واحدة، عشان كتاب الله أكبر من أن يحاط به. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. هنا آية تانية بقى جاية، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا، احنا عارفين ان رأى بتبقى بصرية، قال لك وفي رأى علمية، ولذلك انت لما تكون بتجادل انا ارى في الموضوع الفلاني كذا، ما تكون بتجادل في مسألة يعني علم وبتاع، انا ارى في الحكاية الفلانية كذا، ارى يعني ايه، اشوف ولا اعلم، يبقى رأى بمعنى علمة، ولذلك هناك يقول لك ولرأى الرؤية علم ما لعلمة. طيب يبقى رأى مرة تبقى بصرية ومرة تبقى ايه علمي. ليه؟ قال لك لأننا نجد في أساليب القرآن كلام عن الرؤية والمتخاطب بها غير راء للموضوع. الله يخاطب رسوله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الخطاب لمن؟ للرسول. طب وهل الرسول رأى ما صنع في عام الفيل؟ ده هو اتولد عام الفيل فما كانت منه رؤية، إنما قال لك ألم ترى هنا معناها إيه؟ ألم تعلم. طب ومين اللي أعلمه؟ قال لك اللي يعلم كل شيء ربنا، فقال له أكله. طب ما شالش ليه ألم ترى ولا ألم تعلم؟ يقول قلت ألم تعلم. قال اللي بيتكلم ربنا بده يقول له إذا أخبرتك بشيء لتعلمه فخبري أصدق من رؤيا عينك. خبري إذا قلت لك ها؟ هنا بيقول بقى إيه؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. هم شايفين الحكاية دي حرم آمن صحيح وكل حاجة وما بينفذوه، لكن اللي يجي بعده واللي كان موجود قبله ايام ما فزع بامرأة جاي يهدم البيت ما كانش حرم آمن ولا اي حاجة، وبرضه في الوقت في العصر الحديث يجي هيمان ما حدش آمن ولا اي حاجة، نقول له كلمة آمن في القرآن بالنسبة للكعبة فيها ثلاث اطلاقات، ان هنا اللي هنا ويا ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، اللي شايفينه دول قالوا حرم ايه آمن. الأمن موهوب له أيام دعوة سيدنا إبراهيم، أسكنت من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني ما كانتش مسكونة ما كانش حد قاعد فيها، وما دام ما حدش قاعد فيها يبقى مقومات الحياة ما كانتش موجودة فيها، لأن الإنسان لا يبني ويستقل ويقيم إلا في إيه؟ في مكان إيه؟ يأمن فيها على مقومات حياته. فأول ما رأى في مكان ليس فيه لا زرع ولا في حد أبدا، إيه أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، طلب من الله ما دام جابوا في المكان ده أن يجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا إيه بلدا، شوف بلدا من غير ألف، من غير ألف ولا، رب اجعل هذا إيه بلدا آمنا، أكنه ما كانش بلد. وإبراهيم يريد أن يجعل الله هذا بلد آمن. طب ما هي كلمة بلد؟ ما دام اتخذنا بلد يبقى معناها، ولو الكافر اتخذ بلد يبقى معناها أن اطمأن إلى أن مقومات أمن ومعيش موجودة في المكان دي، لو ما كانش ما كانش أمن. أم قال لك اجعل هذا بلدا آمنا كأي بلد من بلاد الله اللي ما تخططش إلا إذا كانت فيها مقومات الحياة ومرافقها. أدي أول طلب. فاداله الطلب ده، قال له يا رب انت اديتني بلد آمن، اجعل هذا البلد آمن. الله، يبقى الأول بلدا ما كانش بلد، بقى بلد وفيه مقومات البلد، يبقى الإنسان آمن فيه على قوته وعلى مش عارف نفسه وإلى آخره، بقى بلد. قال له أنا مش عايزه بلد آمن زي كل البلاد تأمن فيها، عشان أنا عايزه آمن خاص. ولذلك البلد هذا البلد اي الذي جعلته ايه امنا امنا عاما إيه؟ يشترك مع كل البلاد في امن. انا عايز امن خاص بقى، ان ده بيتك بقى، بيوتنا وبلادنا تبقى امنه امن عام من الكل، انما بلدك انت يبقى لازم ايه، يبقى لازم فيها امن خاص، امن خاص. قال له اه بقى امن خاص. الله، امن خاص ازاي؟ قال لك الواحد يلقى فيه قاتل أبيه ولا يتعرضش له حتى يخرج، يبقى حتى الجاني يبقى مؤمن فيه. دخل واحد جاني جناية ودخل الحرم محدش يقربه، ولكن يضيق عليه أسباب الحياة حتى يخرج، عشان ما نبقاش اخترقنا على بيت الله وأفترنا عليه الأمن، يفضل آمن. وبعدين له حرم كده وحرم آمن. الله، انت تقطع شجر في اي حته زي بعض يا سيدي، انما شجره لا، تصطاد في اي حته لا، صيده لا، تعمل كذا لا. الله، يبقى في امن خاص ولا لا؟ يبقى اذا اخذت بلدا، وبلدا امنا امنا عاما يطمئن فيه الى اسباب الحياه ومقوماتها، وفي امن خاص يزيد عن ايه، عن البلاد. ففي الله سبحانه وتعالى يجي الكفار المشركين يقول لهم انتم بتتأمنوش بالدين ده ليه؟ ده الدين ربنا جعلكم عندي بيت جعل حرما آمنا، والبلاد الأخرى يتخطف الناس من حولها، فكان من الواجب ان كنت تحترم وجودكم في البيت اللي بيتخطف الناس من حوله. خايفين على ايه؟ اهلا، قولوا ده في آية ثانية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فربنا قال لهم لا، نتخطف الناس من حولكم ولكنكم أنتم ما تتخطفوش، ده احنا حملناكم أيام ما كنتم مشركين بتعبدوا أصنام، يبقى لما تبقوا مؤمنين نخليكم تتخطفوا. مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك إزاي؟ قال لك ايه، شوف قصة البيت من اساسه ايه دي يا اخوان. حينما جاء ابرهة عشان يهدم البيت ويحول حج الناس الى بيت يبنيه في اليمن في صنعاء، وجاب الفيل والعمل العملية دي، والله سبحانه وتعالى رد الكيد وجعلهم كعصف ايه مأكول. انت لو قرأت السورة إلى آخرها ثم ابتدأت في قراءة السورة التي تليها لوجدت العلة، ليه ربنا ما خلاش أبرهة يهدم البيت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كده، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نقول له آه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول زي التبن المهري كده في الله. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. ده ما حصلش حاجة عشان نعمل تعليل. ايه اللي حصل لإيلاف قريش؟ العلة دي ايه؟ قال لك فجعلهم كعصف مأكول ولم يمكنهم من هدم البيت لتظل بقريش مهابتها. طب ومهابتها تفضل ليه؟ ايه العلة؟ ام قال لك لان مهابتها في البيت بسبب البيت جعلت قوافل تجارتها ان اتجهت الى الجنوب او اتجهت الى الشمال امنة مطمئنة فلا يتعدى عليها احد، مع ان العرب كانوا يعملوا حتة يقطعوا بقى الطريق ويعملوا غارات وياخدوا كل حاجة خير جاي لهم تجارة راحة وجاية وحدش يقرب ليه. قال لك ايه محدش يقرب لي ابدا. ليه؟ لان العرب كلهم بيروحوا مكة عشان البيت كلهم، فلا يستطيعون انهم يتجرؤوا على قبائل قريش ولا قوافلها لانهم حيروحوا عندهم يبقوا في قلبهم. يبقى اللي عمل لهم المهابة في الرحلتين ايه؟ رحلة الشتاء ورحلة اللي عمل لهم المهابة دي ايه؟ البيت. فلو ان البيت هدمه أبرهة كانت سقطت المهابة وانتهت. يبقى جعلهم كعصف مأكول ليجيم عليهم يا قريش ان تألفوا وتحبوا وتواصلوا رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الايه؟ الى الشام. يبقى انا حميتكم وما خليتش حد يتمكن من الحمر علشان كده. ولذلك كان من الواجب عليكم شو بقى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل الحياة طعام من جوع وأمن من خوف، عايزين أحسن من كده إيه؟ وده بسبب إيه؟ مش بسبب شطارتكم ولا بسبب قوتكم، ده بسبب إن أنتم قاعدين في البيت والبيت له قداسة عند العرب وبيجوه، فما فيش أي قبيلة تقدر تتعرض لكم في الطريق لأنكم ستكونون في قلبها وأنتم في قلبها. الله، يبقى ما تقولوش بقى ويتخطفوا الناس من حولهم، لا يا اخويا ده انتم محدش متخطف من حولكم، هم يتخطفوا الناس من حولكم ده حجه لمين؟ ده حجه لله. الناس في حته الثانيه يتخطفوا الناس من حولهم، فقولكم ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. وفي شوف الشرط والجواب، الشرط مش ملحوم مع الجواب. ما دام قلت ان هدى ان نتبع الهدى وسميته ايه؟ سميته هدى. هدى لمين؟ هدى لله. يبقى لما انت تبقى في هدى لله الناس هيجوا يسترقوا عليك بقى انت تتبع الهدى. انتوا سمتوه هدى انتوا كذابين، لان انتوا لو عرفتوا انه هدى ايه كان يجب تتبعوه. يبقى كلامكم ملخبط. ازاي؟ زي ما قلتوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كنتوا بتكذبوا في القرآن وتقولوا افتراء وكذب وسحر ومش عارف ايه. الكلام بتاعكم ده ما يديش المعنى ليه؟ ده معنى ذلك لولا نزل هذا القرآن على رجل من، يعني القرآن لا غبار عليه وكويس، بس أفته ايه؟ عيبه ايه؟ انه نزل على الرجل ده. لو كان نزل على واحد ثاني كان بقى كويس. يبقى شهادتكم القرآن كويس. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون، الاصنام والاوثان والى اخره، وبنعمة الله يكفرون. شو يعني قال وبعبادة الله أو بالإيمان بالله؟ قال لك لو لم يكن إيمانهم له سبب اللي ربنا أنعم عليهم إنه يطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف لكان واجب أن يؤمنوا به. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفر. الباطل مقابل الحق، ومعناه أن الباطل زخوك ولا دوام له فيبطل ينتهي. قال ما دام هيبطل ايه؟ طب لزوم المعركة ايه بين حق وباطل؟ ما كانت المسألة تمشي حق خلاص ما دام الباطل. قال لك لا، فلولا عضة الباطل للمجتمع ما كانش يستشرف إلى حق ينقذه. إذن الباطل نفسه من جنود الحق زي الكفر من جنود الإيمان، لأن لولا وجود الكفر والناس تشوف الكافرين بيعملوا إيه في بعض وبيعملوا إيه في الناس ويتلقهم ما كانوش يستشرفوا الى الايمان اللي هيديهم الامن والطمانينه والراحه والايه والمساواه. ولذلك احنا قلنا ان في اشياء يكرهها الانسان ولكنها مخلوقه لحكمه. الالم اللي يجي للانسان يتالم، بطنه بتوجعه، صدره بيوجعه، عينيه بتوجعه، معنى توجعه وتؤلمه بتقول له يا هذا تنبه انني مش طبيعي، فيروح يلتمس ايه العلاج. فكأن الآلام التي تأتي للإنسان بسبب مرض معناها ايه؟ استنهاض له ليعلم سبب هذا الألم فيدفعه. يبقى كأن الألم من جنود العافية، وإلا فأفتك الأمراض بالبشر لا ألم لها أولا، يظل المرض في النفس كده ويرعى فيه ولا يتنبه إليه إلا عند العجز عن علاجه. المرض الخبيث اللي بيفتك بالناس دول ويقعد يقول لك ده في الدور الأول، ده في الدور الثاني، ده بقى في الدور الايه في الدور الثالث. طب ما كان في الدور الأول ما يحسش بيه؟ قال لك اهو ده تلصص المرض، لأنه لكن لما يجي أول المرض ويجي ألم يبقى ينبعك يقول لك الجدع اهو ده ملوش ألم. فربنا بيقول ساعة ما تشوف الألم يعلم أنه ينبهك على أن فيك حاجة فيها عطب، وأنت لا تألم أي جارحة من جوارحك إلا إذا كانت مش سليمة في أداء مهمتها. ولذلك يقول لك ما هي العافية؟ العافية أن لا تشعر بأعضائك. ليك سنان وبتاكل عليها ولا أنت داري به، إنما إمتى تدرى أن ليك سنان؟ لما توجعك. قبل كده ولا ما تعرفش ان ليك سنان وعينك توجعك، ولا قبل كده افتكرت العين وماشي على الارض، يوم ما تقلمك يا عين يا مش عارف اصابعي الله. اذا انت حين تعلم جارحتك وتتالم اعرف انها ما بتؤديش مهمتها الطبيعيه. بتقول لك يلا شوف شغلك علشان انا مانيش ايه مانيش طبيعي، بتستعديك علشان تشوف لها الحكايه اللي طرقت عليها دي ايه. اذا الالم اول جند من جنود الايه العافيه، بل باطل ايضا جند من جنود الحق، وكلمه كفر نفسها من جنود الايمان. لان معنى كفر يعني ايه؟ كفر يعني ايه؟ كفر ستر الاله الواجب الوجود، مش كده معناه؟ لكن ما فيش اله، ستر مين؟ طب وما دام ستر يبقى الستر ده مش يحتاج الى مستور؟ طب ما هو المستور بالكفر؟ الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل على إيه؟ على أن في شيء مستور، المستور يبقى نقيضه، يبقى فيه الإيمان، يبقى كلمة كفر نفسها دليل الإيمان. طب إما بقى قلنا بقى الباطل يزهزئ كده ويزهزئ كده، قال لك إيوه علشان يشعرك بحلاوة الحق ويخليك أنت تستشرف له. الإسلام انتشر في البلاد اللي فيها أغلبية إسلامية لا بالسيف ولا بالفتح، ولكن برؤية مبادئه الله، لأنهم البلاد الفرس والروم شافوا متاعب من قوانينهم ومن ديانتهم ومن سلطة المش عارف الإيه والبتاع. فلما سمعوا مبادئ الإسلام إيه اللي حصل؟ يبقى نزعتهم بالباطل هي اللي خلتهم. إذن فالإسلام انتشر في نصف قرن انتشار عظيم. ليه؟ قال لك لأنه مش بس باندفاع الإيمان لأسلم الناس، ولكن جذب الضلال للإيمان. الضلال نفسه اللي موجود في البلد ساعة ما سمعوا أن في دين بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا شد الناس للإيمان. يبقى مدفوع بحاجتين، أهله حريصون على أن ينشروه، الناس التانيين حريصون على أنهم يكذبوه. فهذه هي الأسباب التي أصاب. طيب الباطل أبونا يضربه مثلا، قال لك خد كلمة الباطل والحق. أنزل من السماء ماء المطر فسالت أودية بقدرها. ساعة ما ينزل المطر على الجبال الوديان اللي هي المواطئ بين الجبال بتجري فيها المية، كل وادي بياخد على قد ايه خلقه. ده واد صغير بياخد شويه صغيرين، ده بياخد كبار، يجي الواد الكبير ياخد زي ما نسمي احنا روافد، روافد والنيل الاصلي. فسالت اوديه بغيرها. طيب ايه اللي حصل؟ فاحتمل السيل وهو نازل كده، خد بقى الايه القش والفتات الاشياء والمش عارف الايه، وخدها وكسحها ويا نزلها في ال، فعملت ريم زي ما بنشوفه كده، يظل الريم على وجه المية أبدا. درزيح كده يقعد يداعب المية لحد ما يعمل ايه، يجيب كل الزبد ده فين؟ في الجوانب، ويفضل المية ايه صافي. اهو الزبد دي شبه الباطن، ساعة على وجه الماء اياك ان تظن ان العلو يذوب له، بل هيجي في الجنب كده والجنب كده، وبعدين يبقى هباء. فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال لك مش بس في المية والنار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. ايه زي ايه؟ قال لك انت ما روحتش عند السايخ، تروح عند السايخ تلاقي عنده بوتقة بيزود فيها المعادن، الذهب والفضة والحاجات دي، ويقعد يخلي يبقلل كده. ليه؟ قام قال لك بينطر منه الايه الخبيث بتاعه عشان يبقى ايه، يبقى صافي. ولذلك بعض العارفين قال لك خد قضية، ان الله لا يترك الحق، ما يسلموش للباطل ابدا، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. يقول ده انتوا ايه، انما انا حيغير عليها انا من عندي بقى من السماء. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ومن اظلم، اذا سمعت هذا في استفهام، كان يمكن ان الحق يكون لا اظلم من كذا، لا اظلم ممن يفتري على الله الكذبه، انما دي خبر منه، والخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب. فالحق يريد قضيه يقرها المقابل. لما يجي واحد يدعي انك انت مثلا ما وصلتوش ولا مش عارف ايه ولا ايه، وانت وصلت، ثم تقول له طيب من اعطاك هذا الثوب؟ من اهداك هذا القلم؟ كنت تقدر تقول له انا، انت بتنكر لي انا اعطيتك هذا الثوب، انا اعطيتك هذا القلم بخبر منك، انما خبر ممكن يكذب، يقول له ابدا ما ادتنيش، يوم ما يجيبوش في صيغه خبر، يجيبه في صيغة استفهام عشان المقابل هو اللي يرد. طب يقول له ايه، من اعطاك هذا القلم؟ يوم هو ينكسب بقى، ما يقدرش يقول مين اللي اعطاه لي، على الاقل يسكت، يبقى سكت معناها انه نقد قضيته. او يقول له يا سيدي انت انت انت الله. اذن فايراد الاسلوب باسلوب الاستفهام ليقرر واقعا له قوة أكثر ما يبقى خبر، لأن الخبر يأتي من المتكلم وأنا عايز إقرار منه. أنا لو لم أفهم إنه لا يجد جوابا إلا أن يقوله ما كنت سألت هذا السؤال. يبقى إذا الإنسان ما سألته من أعطاك هذا الثوب، أنا واثق تمام الثقة إنه لا يمكن أن يقول إلا أنت. يبقى إذا الخبر بالاستفهام أقوى أو غيره؟ ومن أظلم، هتقول أبدا ما فيش حد، ممن افترى على الله، ويريت افترى على الله كذب ابتداء كده، ده جه لأمر صدق وكذبه، يبقى مرحلة تانية. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، والظلم نقل الحق من صاحبه إلى غيره، بس مرة يكون ظلم كبير أوي أوي، ومرة يكون ظلم بسيط. فالذي يشرك بالله ده ظلم في القمة دي، ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم. الله. يبقى إذا الذي يفتري على الله الكذب لا أحد أظلم منه. لأنه لو افترى على مثله يبقى معقول افترى على مثلك يا سيدي، إنما تفترى على الله. طب اللي بيفترى على مثله ليه؟ لأنه مثله زيه. لكن اللي بيفترى على الله ده الله زيه ولا أقوى منه، ويستطيع أن يدلل ويستطيع أن يبرهن ويستطيع أن يوقفك عند حدك كل حاجة، يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ظلم. ظلم مين بقى؟ ظلم نفسه. افترى كذب متعمد. واحد يقول لك خبر مثلا على حد علمه انما ما هوش حاصل، لكنه ما تعمدش انه يكذب، قال على قد علمه. والله ده زيد سافر امبارح، تقول له ايش انا شايفه النهارده بالله؟ كانوا قالوا لنا انه هيسافر وبتاع، وهو سأل هو قال كده، قال لك لا ده طرقت عليه، يبقى كذب لكن مش ايه؟ مش متعمد، ما يبقاش افترى ده، لانه كذب على مقتضى ايه؟ مقتضى علمه، انما الواقع شيء اخر. ولذلك العلماء حينما قسموا الخبر الى صدق والى ايه؟ كذب، لما جم يعرفوا قال لك الصدق ان الكلام يطابق الواقع، والكذب الكلام ما يطابقش الواقع. قال له فيه واسطة، انا قلت جملة ملهاش واقع صحيح، انما انا قلتها على مقتضى علمي، ولما قلتها على مقتضى علمي انا ما تعمدتش اخالف الواقع، يبقى انا الخبر كذب ولكن المخبر ليس كذابا، يبقى فيه خبر كاذب ومخبر كاذب، وفي خبر كاذب انما المتكلم مش غرضه يكذب، بل على مقتضى ايه علمه. افرض ان في مثلا بيت في دار ندوة او المنظرة او الناس اللي مش عارف ايه، وعادة لما بيكون رب البيت موجود بتنقاد المنظرة ومش عارف ايه، قام واحد فات كده قال لك هو فلان هنا؟ قال له ايه وده موجود المنظرة، لانه متعود انه ايه انه لما المنظرة تتقاد لما يكون الراجل قاعد فيها مثلا، وبعدين تبين ان اللي قاده كان قادها لطلب وبعدين هيطفيه والراجل مش موجود، يبقى ايه الخبر نفسه كذب انما المخبر ما هوش كذاب لانه ما تعمدش ان يكذب. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. وبعدين يقول بقى احنا هنعرف نجزيهم، اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هو جهنم ما فيهاش حته للكفار؟ الله. طب قول اليس في جهنم مثوى، يعني ده معناه ان فيه. نقول امال دول بيكذبوا ليه؟ مش خايفين روح النار؟ هي النار فيها امكنه ما عادش فيها امكنه ولا ايه؟ قال لك لا ده فيها امكنه قوي، بدليل انها ستقول في لقطه اخرى من القران هل امتلأت فتقول هل من مزيد. يبقى اذا فيها اماكن ولا ما فيهاش اماكن؟ يبقى معنى ذلك اليس في جهنم بالسفر. يقول ليه الجماعه دول بيفتروا على الله الكذب ليه؟ هي جهنم ما فيهاش مكان للناس دول؟ وعرفوا الحكايه دي، قال لك يعني لان مش هنلاقي لها مطرح ومش عارف ايه، هيبقوا كذابين. لا، في جهنم مثوى للمتكبرين، وهي هتقول هل من ايه؟ هل من مزيد، وتتشوق له. اذا ايه؟ اذا القوا فيها سمعوا لها ايه؟ تغيظا، يعني من غزى على الكفار نفسه. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ استفهام انكار، ينكر ان الناس يفهموا ان ما فيش مكان لهم، لان الله سبحانه ازلا في عنده في ارادته ان يخلق الخلق من اول ادم لحد ما تقوم الساعه، وبعد ذلك ترك لهم الاختيار في ان يؤمنوا او يكفروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قدر ان الكل هيبقى مؤمن فصنع لهم اماكن في الجنان على قدرهم جميعا، وقال طيب يمكن يكفروا كلهم، هل هعمل لهم اماكن في النار على قدرهم جميعا؟ يبقى اذا اي واحد ان كفروا كلهم هيجد لهم ايه؟ محجوزين، وان امنوا كلهم هيجد لهم مكان في الجنه. وبعدين اهل الجنة يدخلوا الجنة واهل النار يدخلوا النار. فالاماكن التي كانت معدة لاهل النار على فرض انهم هيبقوا مؤمنين تفضى، يقوم يقول ربنا للمؤمنين اتقسموها بقى اورثوها من اولاد الايه. طيب واماكن اللي كانت معمولة للجنة وكفروا، طب والاماكن اللي كانت معمولة للمؤمنين على فرض انهم كانوا هيبقوا كفرة مش تبقى فاضية في النار؟ يقول لهم ايه، وزعوها عليهم بقى بالعول، فيها عول بقى هنا ولا بالايه، الرد بالرد، يلا ودوها لهم، يبقى له مكان يبقى له مكان ايه. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه. كذبوا ليه؟ ابلغه ان جهنم ما فيش اماكن لهم؟ لا، ما فيها اماكن لهم، وهتقول لا هاتولنا اكثر وهاتولنا من مزيد. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما يجيب الاسلوب باسلوب انكاري علشان اللي بيسمع يشاركه في الكلام، وساعه ما يقول اليس في جهنم مثوى للكافرين، يقول ده دي من نوع من التقريع ومن التوبيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه، يضحكوا. طب وليه بيضحكوا؟ اللي اجرموا بيضحكوا من المؤمنين ليه؟ ما هو اصل اللي على الحق يجي اللي على الباطل يقول اشمعنى ابن الايه ده هو اللي على الحق هو مش غادر يبقى على الحق؟ لان الحق هيلجمه وهيقيد حركته وعايز ينفلت على كيف. يوم لما يشوف واحد على الحق يريد منه ان يذهب الى جانبه. اشمعنى لا؟ يعني زي ما تكون اتنين تلامذة تلميذ منهم مجتهد يوم بدري ويروح الدروس بتاعته ويقعد يذاكر ولا فيش مال ولا بيروح هنا ولا قاعد يذاكر، واحد لعب تاني اللعب مش غادر يبقى مجيد، يوم يعمل ايه؟ اشمعنى ابن الايه ده اللي انا عامل لي ايه؟ يوم يحاول انه ايه يستدرجه الى اللهو والى العبث عشان حته التميز اللي له يفقد. واحد بيصلي وواحد ما بيصليش، يقوم اللي ما بيصليش يقول يا اخويا متميز على اللي يتميز عليه، يقول سيبك منه ده صلى لي، قال سيبك منه ده صلى لي، قال دي تكرهه يعني، ده سيبك منه ده جردل، ده راجل مش عارف ايه، عايز يكرهه في الاستقامه. ليه يكرهه في الاستقامه؟ عشان يبقى زيه، عشان يبقى مش متميز عليه بحاجه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. واذا مروا بهم يتغامزون، يقول لك واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين. ليه؟ يقول لك اما انا قابلت الواد فلان ده اللي عامل لي مش عارف صللي وعامل لي مش عارف ايه وهزلت عمل الجريمه ومبسوط منه، يا ريته زعلان اللي عملها. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قال المستقيم بقى ضل زي ما بتوعكم لوط، قال اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ انهم ايه؟ يتطهرون. بقى التطهير بقى عيب تنفذوهم عشان يتطهروا، شوف العله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لايه؟ لضالون. ادي الحياه الدنيا وما حدث فيها. فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون. شوف ضحك بقى ضحك على الارائك ينظرون. ثم يلتفت الله الى المؤمنين الذين استهزئ بهم في الدنيا ويقول لهم هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ قدرنا نجزيهم ونوريهم اللي عملوه فيكم؟ ده ايه ده اناس نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب. هل ثوب الكفار يعني قدرنا نجزيهم؟ ما قدرنا نجزيهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جاهدوا في جهد، بس ده جهد بنفسه كده، انما جاهد معناه ان في خصم مقابل له وعايز يخليه ينصد عن الحق ويروح للباطل وهو بيدفع نفسه، يبقى فيه مشاركة. هذا يعني فيه ايه؟ زي ما تقول شارك فلان فلان. طب الشركة دي مش عايزة اثنين؟ يبقى شارك فلان فلانا، يبقى عايزة اثنين ضروري. بس في الصيغة غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في الآخر، مع انهم الاثنين شركة. طب اشمعنى شارك زيد عمرا؟ ولا تقولش ليه شارك عمرو زيد؟ طب ما الاثنين هون. قال لك ان دي كل واحد من المتشاركين فاعل في مرة ومفعول في مرة أخرى. كأنك بتقول شارك زيد عمرا وشارك عمرو زيد، يبقى إذن كل واحد منهم ايه؟ فاعل ومفعول. بس بنغلب واحد في جانب الفاعلية وبنغلب واحد في جانب المفعولية، أو اللي له ضلع أو في الشركة يبقى هو ده اللي فاعل والتاني يبقى هو المفعول. يصح العرب الشعر العربي لما يجي في مادة فاعلة يلحظ ان فيه اثنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.